الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث أسامة؟ تلحق بالله، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز بر مأذون ثلاثة أيام حتى علق بالله. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عابس عن عائشة رضي الله عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز برج مأذوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. سعيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز بر مأذون ثلاثة أيام حتى لحق بالله. عبد الحكيم، أكرم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد من قبل يسر معلومة ثلاثة أيام حتى لحق بالله. تفضل. البخاري عليه رحمه الله حدثنا مسلم بن يوسف حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال: ما شبع آل محمد من خبز الماء ثلاثه ايام حتى لحق بالله. توفيق. هكذا عن ابن عباس عبد الله. أزيد واحد، اقرأ. عن أبيه رشاد. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن حدثنا سفيان نعم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. إبراهيم. محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد من خبز بر مأذون ثلاثة أيام إلا لحق بالله حتى لحق بالله. نحوه. إنك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز برج مأذوم ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء عن مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب: رأس المتقنين وكبير المتثبتين. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عمه أنس بن مالك أخو عبد الله بن أبي طلحة من قبل الأم، أنه سمع أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة، ما اسم أبي طلحة عندك؟ طيب من يجيب به في بيت من الشعر؟ هات. وكل يوم أعني تقديم كل، أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد، على أنه يصلح لكن حفظناها هكذا. خيرا. قال أبو طلحة لأم سليم: ما اسمها؟ الرميصاء بنت ملحان، بارك الله فيك. لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. الله يختار لنبيه ما يشاء، لو أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الله له أحدا ذهبا ودعا الله لاستجاب له. ولكن اختار الله لنبيه الدار الآخرة. ولقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معدودا في الأغنياء لا في الفقراء، لكنه ما كان يبقي في يده شيئا، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى. وهكذا في غير ما حديث يستعيذ بالله من الفقر، وكان يدخر قوت سنته ولكنه لا يبقى. فوافق أن هذه المرة وهو في المدينة وفيها ممن وسع الله عليه، فلكنه قد اشتد به الجوع، فأبو طلحة عرف ذلك فذهب وأعد شيئا. قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم أرسلتني، الرسول أنس رضي الله عنه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف؟ فقمت عليهم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن معه: قوموا فانطلقوا. هكذا أو فانطلقوا؟ هل عنده مشكول؟ إذن كلام رسول الله انتهى عند قوله قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس، وليس عندنا من طعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله، يعني يستقبله في أثناء الطريق. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل رسول الله، وهذا فيه مشروعية استقبال الضيف قبل وصوله إلى الدار. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك الخبز ففت. وهذا دليل على صحة التسمية عند اليمنيين لهذه الوجبة فت، كما ترون في الحديث. ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته. والمراد بقوله فت قطع قطعا صغيرة. وعصرت أم سليم عكة لها، يعني من سمن، فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله أن يقول، يعني أنه دعا الله. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. وما هي إلا أقراص حملها أنس في يده ملفوفة في خمار، لو كل واحد يكفيه قرص لاحتاج ما بين 70 إلى 80 قرصا، لا يحملها إلا العصبة من الرجال. نعم، فهذه بركة وضعها الله عز وجل في الطعام إكراما لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الحافظ: قال ابن المنير وغيره: مقصود البخاري، يعني أن هذه الترجمة باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم، يعني بعض الناس في مفهومه الإدام نوع معين. مثلا الآن عندك إدام مشكل: بطاط وباذنجان وكوسة، حلفت ألا تأكل على إدام وأكلت خبزا ومرقا. هذا الخبز والمرق المرق يعتبر إداما، فقد اعتدمت على مرق، لكن أنت ما نويت هذا، نويت ألا تأكل على إدام الذي هو هذا الإدام المشكل المكون من عدة أشياء. إذن يرجع الأمر إلى نيتك. البخاري يريد أن يناقش هذه القضية. قال ابن المنير وغيره مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال اعتدم إلا إذا أكل مما اصطبغ به. قال ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقا بقرينة ما هو معروف من شظف عيشهم، الحديث الذي سمعتموه ما اعتدم ثلاثة أيام، فدخل فيه التمر وغيره. وقال الكرماني وجه المناسبة أن التمر لما كان موجودا عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعا منه، علم أن أكل الخبز به ليس اعتداما، يعني أحيانا قد تأكل خبزا وتمرا وماء، وهذه وجبة من أقوى الوجبات، وجبة قوية جدا، بعض الناس يظنها سهلة خاصة لو كان برا. البر يعني أجود الحبوب، والتمر أبرك شجرة على وجه الأرض، فوجبة قوية. إذا أكلت خبزا وتمرا وماء ستشعر بالحرارة في بدنك، وتشعر أن الأكل ما ينهضم سريعا، شبعان، يعني ما تشعر بالجوع عن قرب، مع عدم وجود أضرار، مع عدم وجود أضرار. هذا لمن ليس مصابا بالسكر بالنسبة للتمر. نعم، وبعض الناس ربما يتسحر خبزا وتمرا وحليبا، لا يجد حموضة ولا يجد جوعا ولا يجد ظمأا، يأتي المغرب وهو شبعان على ما هو عليه، حتى ولو من الذي في السوق. خيرا إن شاء الله، هذا الذي يسره الله لنا، لا عندنا بقر ولا غنم. أنا قدي ألبس سحر ماذا حقك؟ إيه نعم، والبركة من الله. قال وقال الكرماني وجه المناسبة أنه أن التمر لما كان موجودا عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعا منه، علم أن أكل الخبز به ليس اعتداما. قال ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة، وهو لفظ المأدوم، ولكنه لم يجد شيئا على شرطه. قال ويحتمل أن يكون إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة من تصرف النقلة. قلت والأول مباين لمراد البخاري، والثاني هو المراد، لكن بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المنير. وأما قصة أم سليم فظاهرة أن المناسبة لأن السمن اليسير الذي فضل في قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتها، وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن، فأشبه ما إذا خالط التمر عند الأكل. ويؤخذ منه أن كل شيء يسمى عند الإطلاق داما، فإن الحالف ألا يأتدم يحنث إذا أكله مع الخبز، وهذا قول الجمهور سواء كان يصطبغ به أم لا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يحنث إذا اعتدم بالجبن والبيض، وخالفهما محمد بن الحسن قال كل شيء يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك كاللحم المشوي والجبن أدم، وعن المالكية يحنث بكل ما هو عند الحالف أدم، ولكل قوم عادة، ومنهم من استثنى الملح جريشا كان أو مطيبا. خيرا، وعن المالكية يحنف بكل ما هو عند الحالف أذن. لا بد أن ينضم هذا الباب مع الباب الذي قبله، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه أنبذة عنده، يعني أن الأمر يكون راجعا إلى نيته. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.